شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سريج قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب لم يغفر له. قالت قلت يا رسول الله فأين قوله يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاك العرض. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سريج وموسى بن داود قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال موسى عبد العزيز بن محمد عن هشام قال سريج في حديثه قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقى له الماء من بيوت السقيا. قال موسى في حديثه ويستعذب له الماء من السقيا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سريج، حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن مسلم بن قرط عن عروة بن الزبير قال سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سريج قال حدثنا نافع عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سريج قال حدثنا نافع عن ابن أبي مليكة أن عائشة تصدقت بشيء فأمرت بريرة أن تأتيها فتنظر إليه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصي فيحصى عليك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال حدثنا سريج حدثنا نافع عن ابن أبي مليكة قالت عائشة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي على صدره فقلت أذهب الباس رب الناس أنت الطبيب وأنت الشافي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وألحقني بالرفيق الأعلى وألحقني بالرفيق الأعلى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي قال حدثنا سريج حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبته عينه أو وجع فلم يصل بالليل صلى من النهار 12 ركعة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا سريج قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا قال أذهب الباس رب الناس واشف إنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاك شفاء لا يغادر سقما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أو نام صلى بالنهار 12 ركعة. قالت وما رأيته قام ليلة إلى الصبح ولا صام شهرا تاما متتابعا إلا رمضان. وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل عملا يثبته. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويقوم آخره. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن سائبة مولاة للفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها رمحا موضوعا فقالت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح؟ قالت نقتل به الأوزاغ، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار لم تكن دابة إلا تطفئ النار عنه غير الوزغ، فإنه كان ينفخ عليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا زهير عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعن مسلم عن مسروق عن عائشة أنها قالت لك أني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارقه وهو يلبي. قيل لسليمان أفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أسود قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن أم موسى قالت سألت عائشة عن الركعتين بعد العصر فقالت ما أتاني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم إلا صلى بعد العصر ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه يعني ولد الزنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب العين. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج؟ قالت كان يصلي الركعتين ثم يخرج. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن الأعمش سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت أهدى إلى البيت غنما النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن ويتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. قال ومثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ مثل السفرة الكرام البررة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود قال حدثنا شعبة عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا هريم قال حدثني ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبان عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود قال حدثنا حسن عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر عن أم كلثوم عن عائشة قالت فعلناه مرة فاغتسلنا في الذي يجامع ولا ينزل. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب فإما أن يعطى بيمينه أو يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار فينطوي عليهم ويتغيظ عليهم ويقول ذلك العنق وكلت بثلاثة وكلت بثلاثة وكلت بثلاثة، وكلت بمن ادعى مع الله إلها آخر، ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب، ووكلت بكل جبار عنيد. قال فينطوي عليهم ويرمي بهم في غمرات، ولجهنم جسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، عليه كلاليب وحسك يأخذن من شاء الله، والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، والملائكة يقولون رب سلم رب سلم، فناج مسلم ومخدوش مسلم ومكور في النار على وجهه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر وأبو نعيم قال حدثنا شريك عن العباس بن زريح عن البهي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة، فقالت إني حائض، فقال إنها ليست في يدك. قال أبي وقد حدثنا به وكيع. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كان أول ما يبدأ به إذا دخل بيته السواك، وآخره إذا خرج من بيته الركعتين قبل الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود وحجاج المعنى قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة عن المسح على الخفين، فقالت ائت عليا فسله. قال فأتيته فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا سافرنا أن نمسح على خفافنا. قال أسود في حديثه وربما قال شريك كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مسحنا على خفافنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن خصيف قال حدثني رجل منذ 60 سنة عن عائشة قالت أجمرت رأسي إجمارا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أما علمت أن على كل شعرة جنابة؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأدناه وقرب مجلسه، فلما خرج قالت له عائشة يا رسول الله ألم تك تشكو هذا الرجل؟ قال بلى، ولكن إن من شرار الناس أو شر الناس الذين إنما يكرمون اتقاء شرهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام ولا يمس ماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود قال حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءه قال: سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أما تقرأ القرآن؟ إنك لعلى خلق عظيم. قال: قلت: حدثيني عن ذاك. قالت: صنعت له طعاما وصنعت له حفصة طعاما. فقلت لجارية: اذهبي، فإن جاءت هي بالطعام فوضعته قبل فاطرحي الطعام. قالت: فجاءت بالطعام. قالت: فألقته الجارية فوقعت القصعة فانكسرت وكان نطع. قالت: فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اقتصوا أو اقتصي، شك أسود، ظرفا مكان ظرفك. قالت: فما قال شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: حدثنا أسود حدثنا شريك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم من فراشه في بعض الليل فظننت أنه يريد بعض نسائه، فتبعته حتى قام على المقابر فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا بكم لاحقون. ثم قال: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. قالت: فالتفت فرآني فقال: ويحها، لو تستطيع ما فعلت. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البهي عن عائشة أو عن ابن عمر، شك شريك، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الخمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين قال: حدثنا شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن امرأة أتتها فقالت: إن ابنتي عروس مرضت فتمرق شعرها، أفأصل فيه؟ فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، أو قالت الواصلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: حدثنا أسود قال: حدثنا شريك عن هشام عن امرأته فاطمة عن أسماء ابنة أبي بكر أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لابنة عروسا وإنها مرضت فتمرق شعرها، أفأصله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين قال: حدثنا شعبة بن الحجاج العتكي عن عمرو بن مرة قال: سمعت الحسن بن مسلم بن يناق يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن جارية من الأنصار زوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوه فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فلعن الواصلة والمستوصلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين وأبو أحمد الزبيري قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يأتي المسجد ورأسه يقطر وهو يريد الصوم ذلك اليوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين وأبو أحمد الزبيري قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البهي عن عبد الله بن عمر عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: قلت: إني حائض. قال: إن حيضك ليس بيدك. قال أبو أحمد: إن حيضتك ليست في يدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين قال: حدثنا إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البادية إلى إبل الصدقة فأعطى نساءه بعيرا بعيرا غيري، فقلت: يا رسول الله، أعطيتهن بعيرا بعيرا غيري؟ فأعطاني بعيرا آدما صعبا لم يركب عليه. فقال: يا عائشة، أرفقي به، فإن الرفق لا يخالط شيئا إلا زانه، ولا يفارق شيئا إلا شانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا جرير عن محمد عن عبد الله بن شقيق أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا المبارك عن الحسن عن سعد بن هشام قال أتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين إني أريد أن أتبتل، فقالت لا تفعل، ألم تقرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وولد له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين قال حدثنا أبو أويس قال حدثنا أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمنع نقع ماء ولا رهو بئر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين قال حدثنا أبو أويس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها اشترت نمطا فيه تصاوير فأرادت أن تصنعه حجلة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأرته إياه وأخبرته أنها تريد أن تصنعه حجلة، فقال لها اقطعيه وسادتين، قالت ففعلت فكنت أتوسدهما ويتوسدهما النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن سالم سبلان قال خرجنا مع عائشة إلى مكة، قال وكانت تخرج بأبي يحيى التيمي يصلي بها، قال فأدركنا عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فأساء عبد الرحمن الوضوء، فقالت عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب يوم القيامة من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا سليمان بن قرم عن الأشعث يعني ابن سليم عن حبة قال سمعت عائشة تقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننتبذ في الدباء والحنتم والمزفت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتيه بلال فيؤذنه للصلاة وهو جنوب، فيقوم فيغتسل ثم يأتي المسجد فيصلي وأنا أسمع قراءته ورأسه يقطر ثم يصوم ذلك اليوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس عن مجاهد قال قالت عائشة كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل ربض فلم يترمرم ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت كراهية أن يؤذيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن الأسود قال قلت لعائشة حدثيني بأحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان أحب العمل إليه الذي يدوم عليه الرجل وإن كان يسيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبد الله بن حبيب عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار قال جاء رجل فوقع في علي وفي عمار رضي الله عنهما عند عائشة فقالت أما علي فلست قائلة لك فيه شيئا وأما عمار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخير بين أمرين إلا اختار أرشدهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري مولى بني أسد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا جالسا، قلت فكيف كان يصنع؟ قالت كان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ جالسا ركع جالسا. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق عن عائشة قالت أشهد أنه لم يأتي في يومي قط إلا صلى بعد العصر ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض ويدخل معي في لحافي وأنا حائض ولكنه كان أملككم لإربه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي السلمي عن أمه قالت سألت عائشة عن العمرة بعد الحج قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معي أخي فخرجت من الحرم فاعتمرت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا أبان عن قتادة ويزيد الرشك عن معاذة عن عائشة أنها قالت مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإنا نستحي منهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا أبو أويس عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر أخبره أن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبره أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تري إلى قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم عليه السلام؟ قالت قلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر. قال عبد الله بن عمر فوالله لئن كانت عائشة سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله من وراء قواعد إبراهيم عليه السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا أبو أويس قال قال الزهري حدثني عروة عن عائشة كانت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا أبو أويس عن الزهري أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة أم المؤمنين حدثته عن بيعة النساء: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يد امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا أبو أويس عن الزهري أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة حدثته قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما حتى يكون إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من شيء انتهك منه إلا أن تنتهك حرمة هي لله عز وجل فينتقم لله عز وجل بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا أبو أويس عن الزهري أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قالت عائشة: فلما اشتد وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أنا أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أراه أبو نعيم قال حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. قلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كثيرا من صلاته وهو جالس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرني أبو الزاهرية عن عائشة قال: أهدت إليها امرأة تمرا في طبق فأكلت بعضا وبقي بعض، فقالت: أقسمت عليك إلا أكلت بقيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبريها، فإن الإثم على المحنث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سويد بن عمرو قال حدثنا أبان عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت: مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإنا نستحي منهم، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن كناسة الأسدي أبو يحيى قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: بلغني أن عائشة قالت: ما استسمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة، فإن عثمان جاءه في نحر الظهيرة فظننت أنه جاءه في أمر النساء، فحملتني الغيرة على أن أصغيت إليه فسمعته يقول: إن الله عز وجل ملبسك قميصا تريدك أمتي على خلعه فلا تخلعه، فلما رأيت عثمان يبذل لهم ما سألوه إلا خلعه علمت أنه من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عهد إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم بن يزيد عن مسروق وعن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بمريض قال أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة قال حدثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها اشترت بريرة من ناس من الأنصار واشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة قال وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا فأهدت إلى عائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صنعتم لنا من هذا اللحم فقالت عائشة تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية قال حدثنا زائدة قال حدثنا منصور عن إبراهيم قال قلت للأسود هل سألت أم المؤمنين عائشة عما يكره أن ينتبذ فيه؟ فقال نعم قلت لها يا أم المؤمنين ما يكره أن ينتبذ فيه؟ قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت عن الدباء والمزفت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عطاء بن السائب الثقفي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة تمضمض واستنشق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن حسان قال أخبرنا عمارة عن ثابت عن أنس قال بينما عائشة في بيتها إذ سمعت صوتا في المدينة فقالت ما هذا؟ قالوا عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل من كل شيء قال فكانت 700 بعير قال فارتجت المدينة من الصوت فقالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا. فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال إن استطعت لأدخلنها قائما فجعلها بأقتابها وأحمالها في سبيل الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب وعفان قال حدثنا شعبة قال عفان قال قتادة أخبرني عن مطرف عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال شعبة حدثني هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن مطرف عن عائشة أنها قالت في ركوعه وسجوده. قال عفان قال شعبة فذكرت ذلك لهشام بن أبي عبد الله فقال في ركوعه وسجوده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر عن ابن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تنفطر رجلاه. قالت عائشة يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا هارون حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أبو صخر عن ابن قسيط حدثه أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلى قالت فغرت عليه قالت فجاء فرأى ما أصنع فقال: ما لك يا عائشة أغرت؟ قالت: فقلت: وما لي أن لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفأخذك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي عز وجل أعانني عليه حتى أسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا موسى بن داود قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في أمر ينتهك منه إلا أن تنتهك لله عز وجل حرمه فينتقم لله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلة بالضمان. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتسطوها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا موسى بن داود حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: فجعلناهن وسادتين، يعني الستر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا موسى بن داود حدثنا فليح بن سليمان عن خوات بن صالح عن عمته أم عمرو بنت خوات أن امرأة قالت لعائشة: إن ابنتي أصابها مرض فسقط شعرها فهو موفر لا أستطيع أن أمشطه وهي عروس، أفأصل في شعرها؟ قالت عائشة: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عائشة قالت: دخل ناس من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. فقال: عليكم. فقالت عائشة: عليكم لعنة الله ولعنة اللاعنين. قالوا: ما كان أبوك فحاشا؟ فلما خرجوا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: أما سمعت ما قالوا؟ قال: فما رأيتيني قلت عليكم، إنه يصيبهم ما أقول لهم ولا يصيبني ما قالوا لي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن امرأة من الأنصار جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي اشتكت فسقط شعر رأسها، وإن زوجها قد أشقاني، أفترى أن أصل برأسها؟ فقال: لا، فإنه لعن الموصولات. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن غيلان قال: حدثنا المفضل قال: حدثني عقيل بن خالد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى إلى فراشه في كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه ما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقني على منكبيه لأنظر إلى زفن الحبشة حتى كنت التي مللت فانصرفت عنهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن عن أبيه قال قال لي عروة إن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني أرسلت بحنيفية سمحة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال حدثنا ابن المبارك وعلي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله عن عنبسة بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة عن مجاهد قال قال ابن عباس أتدري ما سعة جهنم؟ قلت لا. قال أجل والله ما تدري إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة 70 خريفا تجري فيها أودية القيح والدم. قلت أنهارا؟ قال لا بل أودية. ثم قال أتدرون ما سعة جهنم؟ قلت لا. قال أجل والله ما ندري. حدثتني عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال هم على جسر جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل عليه السلام وهو يقرأ عليك السلام فقلت عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا نرى يا رسول الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم وعلي بن إسحاق قال أخبرنا ابن مبارك عن معمر ويونس وعلي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق وعلي قال حدثنا ابن مبارك عن يونس وعلي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة كانت وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا ابن مبارك عن الأوزاعي ومعمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان المؤذن إذا سكت من صلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين تعني النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا محمد بن مهزم قال حدثتني كريمة بنت همام قالت دخلت المسجد الحرام فأخلوه لعائشة فسألتها امرأة ما تقولي يا أم المؤمنين في الحناء؟ فقالت كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يعجبه لونه ويكره ريحه وليس بمحرم عليكن بين كل حيضتين أو عند كل حيضة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود قال حدثنا زهير عن منصور بن صفية أن أمه صفية بنت شيبة حدثته أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أبا بكر الصديق دخل عليها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبره فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى ثم قال بأبي أنت والله لا يجمع الله عز وجل عليك موتتين أبدا أما الموتة التي قد كتبت عليك فقد متها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت فغرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها. قال ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس واستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عروة عن عائشة أنها قالت ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن معاذة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادرني وأبادره وأقول دع لي دع لي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة 6 سنين بمكة متوفى خديجة ودخل بي وأنا ابنة 9 سنين بالمدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجيرانها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت إن أبا بكر قال لها يا بنية أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت يوم الاثنين. قال في كم كفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت يا أبت كفناه في 3 أثواب بيض سحولية جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا عبد الرحمن عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي أن عائشة قالت له يا ابن أختي لقد رأيت من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أمرا عجيبا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأخذه الخاصرة فتشتد به جدا فكنا نقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عرق الكلية، لا نهتدي أن نقول الخاصرة. ثم أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فاشتدت به جدا حتى أغمي عليه وخفنا عليه وفزع الناس إليه، فظننا أن به ذات الجنب، فلددناه ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفاق، فعرف أنه قد لد ووجد أثر اللدود، فقال أظننتم أن الله عز وجل سلطها علي؟ ما كان الله ليسلطها علي، والذي نفسي بيده لا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا عمي، فرأيتهم يلدونهم رجلا رجلا. قالت عائشة ومن في البيت يومئذ؟ فتذكر فضلهم، فلد الرجال أجمعون، وبلغ اللدود أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلددنا امرأة امرأة حتى بلغ اللدود امرأة منا. قال ابن أبي الزناد لا أعلمها إلا ميمونة. قال وقال بعض الناس أم سلمة، قالت إني والله صائمة، فقلنا بئس ما ظننت أن نتركك، وقد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلددناها والله يا ابن أختي وإنها لصائمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الجمة وفوق الوفرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل ويشرب قالت يغسل يديه ثم يأكل ويشرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة وعروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يونس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا يونس قال حدثني ابن شهاب عمن حدثه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، فإذا أراد أن يأكل غسل يديه ثم أكل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن زياد بن نعيم الحضرمي عن مسلم بن مخراق قال قلت لعائشة يا أم المؤمنين إن ناسا يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلاثة، فقالت أولئك قرأوا ولم يقرأوا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليلة التمام فيقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء، ثم لا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعمر بن بشر قال حدثنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة فأهدى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بالعمرة ولم يهد فليحل، ومن أهل بعمرة فأهدى فلا يحل، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت عائشة وكنت ممن أهل بعمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا هنيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويصلي الركعتين لا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت إن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل والصبح بغسل.